الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالرسالة التي سنستعرضها وإياكم في هذه الليلة أيها الإخوة بمشيئة الله تعالى هي كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل. ونبذة عن حافظ ابن رجب رحمه الله قبل الشروع في هذه الرسالة، أن هذا الحافظ الجليل قد عاش في القرن السابع الهجري، وكان وقت ملك دولة المماليك البحرية الذين استلموه بعد الدولة الأيوبية، وكانت ولايتهم على مصر والشام وساحل فلسطين والأردن والحجاز وبلاد الحرمين. ولا شك أنهم ورثوا مسؤولية عظيمة في الدفاع عن المسلمين أمام عدوين خطيرين جدا، التتار والنصارى، وهم الذين أوقفوا زحفة التتار إبان احتلالهم للعراق، وحصلت في عدد من المواقع التاريخية الفاصلة كمعركة عين جالوت سنة 658 الهجرة، والخزندار سنة 699 الهجرة، وشقب سنة 702 للهجرة. وفي هذا الجو عاش الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكان كذلك هناك من أعداء الإسلام الكسرويين الباطنية والدروز في جبال غرب الشام، وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل من الذين لم يحرصوا على تولي الولايات والمناصب، وكان مشهورا بالزهد مع كون المناصب موجودة في دولة المماليك تلك، إلا أنه رحمه الله كان عزوفا عما في أيدي الناس، غير مشتغل بالرياسة، ولكنه في ذات الوقت كان مطلعا على ما يدور في عصره. وهو قد ذكر في تقسيم الناس أن بعضهم من المشتغلين بالذكر كانوا ملازمين للذكر بحيث يشغلهم ذلك عن مصالحهم المباحة وينقطعون عن الخلق. ثم ذكر قسما ثانيا في من يذكر الله عز وجل ويستحضر ذكره وعظمته وثوابه وعقابه، ويدخل بينه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال، ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه كتعليم العلم والجهاد والأمن معروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف القسمين وهم خلفاء الرسل، ولعله رحمه الله تعالى كان من هذا القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكان رحمه الله تعالى قد عاش في دمشق الفترة العظمى من عمره، وفيها كان العلم منتشرا، وكان العلماء كثرة، والمدارس الشامية في تلك البلد متعددة، وكان العلم يدرس في الجامع الأموي لدمشق، وجامع الجراحين للدار الصغير، وجامع الحنابلة بالجبل، وجامع النحاس لصالحية دمشق، وجامع باب المصلى وغير ذلك. وكانت المدارس أيضا منتشرة والأوقاف محبسة عليها لكي تجر مقابلا يعيش منه أهلها. ومن تلك المدارس أو دور الحديث المشهورة المدرسة الأشرفية، وكذلك دار الحديث السكرية بالطفاعين، وكان القيم عليها عبد الحليم بن تيمية والي شيخ الإسلام، وتولى شيخ الإسلام بعده، وبعده تولى الحافظ الذهبي رحمه الله. وقد سكن ابن رجب رحمه الله في هذه المدرسة بالذات ودرس فيها الفقه والحديث. ومن المدارس المشهورة في ذلك الوقت أيضا المدرسة الجوزية التي أنشاها الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ودرس فيها آل بن قدامة المقادسة والمرداوي والمفلح. وهذه البيئة التي عاش فيها رحمه الله كان فيها انتشار للمذاهب الأربعة وفقهائها، وكانت السيطرة فيها للأشاعرة من جهة المعتقد، ولكن كان هناك مواجهات بينهم وبين أتباع السلف الذين كثير منهم على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأرضقة كانت موجودة في ذلك الوقت، وهي مأوى الفقراء وطلبة العلم، وكان الإمام رجب رحمه الله ممن عاش في تلك الأرضقة. أما اسمه فهو الحافظ أبو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ورجب اسمه عبد الرحمن من أجداد الحافظ رحمه الله. رجب اسمه عبد الرحمن، سمي برجب لأنه ولد في شهر رجب. ابن الحسن السلامي البغدادي الدمشقي الشامي موطنا والحنبلي مذهبا والسلفي معتقدا، المشهور ابن رجب رحمه الله. فرجب إذن هو أحد أجداد الحافظ الذي نتحدث عنه. ما اسمه؟ ما اسم مؤلف كلمة الإخلاص الجامع لأم الحكم ولطائف المعارف وفتح الباري؟ ما اسمه؟ عبد الرحمن. إذن العالم الذي نتحدث عنه اسمه عبد الرحمن، وأحد أجداده اسمه عبد الرحمن ولقب رجب، ونسب الحافظ إليه فيقال ابن رجب. أما لقبه فهو زين الدين، وأما كنيته فهي أبو الفرج، ويشترك في ذلك مع أبو الفرج بن جوزي رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الواحد محمد الشيرازي إمام مذهب الحنابلة في الشام. كل هؤلاء الثلاثة كنيتهم أبو الفرج، ولا يشترط أن يكون له ولد بهذا الاسم، لأن العرب كانت تسابق بالكنية الحسنة حتى لا يوضع للشخص كنية سيئة ويلقب لقب سيء. وهذا من فوائد التكنية عند المسلمين، ومن فوائدها كذلك إظهار المشاعر أو إظهار الميل إلى الرجولة عند الأطفال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب أخا أنس المالك الصغير بأبي عمير. ولد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى سنة 736 للهجرة على الراجح ببغداد، وصرها بأنه سمع من شيوخ ببغداد وهو صغير. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 795 للهجرة بدمشق، وعلى ذلك يكون قد عمر نحو من 60 سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. دفن بباب مقبرة الباب الصغير بجوار قبر إمام المذهب في الشام عبد الواحد الشيرازي، وكان في وفاته عبرة، فقال العالم ابن ناصر الدين: ولقد حدثني من حفر لحد بن رجب الحافر حفار القبور أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، فقال لي: احفر لي هنا لحدا، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. قال: فحفرت له، فلما فرغت نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه وقال: هذا جيد. قال الحفار: فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به محمولا في نعشه، فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه. فهو لما أحس بدنو أجل رحمه الله أمر الحفار أن يحفر له ذلك القبر الذي دفن فيه. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله أنه وجد في هامش كتاب القواعد لابن رجب قواعد فقهية أنه قال عند خروج روحه 30 مرة: يا الله العفو. الأسرة التي عاش فيها الحافظ ابن رجب كانت أسرة فاعلة، وجد عبد الرحمن رجب ابن الحسن السلامي من علماء بغداد، ثم انتقلوا في آخر حياته انتقل مع أهله في آخر حياته إلى دمشق. ويقول ابن رجب أنه قرأ على جده، قال: قرأت على جدي أبي أحمد ابن رجب بن الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر في الثالثة والرابعة والخامسة، يعني من عمره لما كان عمره 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات. وقرأ أيضا على جده، قرأ أيضا على أبيه وهو أحمد بن رجب رحمه الله، ورحل به، وقد رحل به أبوه من بغداد إلى دمشق بعد وفاة الجد، فسكنوا دمشق وكانت للأب رحلات مع ولده الحافظ عبد الرحمن إلى دمشق والقدس من قبل، وأسمعه فيها من المشايخ. ومات أبوه سنة 774، وبذلك يكون الابن قد تلمذ على أبيه وعلى جده، فكانت بيئة صالحة نهل منها الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومما يدل على ذلك أنه في صغره كان يحضر الدروس، وقال عن درس حضره وعمره 5 سنين أنه حضر وكان لا يفقه جيدا لكنه حضر. وذكر في ترجمة شيخ أبي عبد الله محمد المؤذن الوراق أنه حضر عليه وعمره 4 سنوات قراءة كتاب النكاح من صحيح البخاري بكامله. وكذلك حضر قراءة على شيخه الربيع علي بن عبد الصمد البغدادي وهوه 5 من عمره. فإذا لا عجب أن تكون هذه الشخصية التي طلبت العلم في هذه المرحلة المبكرة من السن شخصية نابغة، شب في طلب العلم ورحل مع والده وحصل السماعات وسمع ابن القطيع وأجازه وهو متوفى 739، ولقي في دمشق الحافظ أبا القاسم البرزالي وهو قرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجاز ابن رجب، ورحل إذن إلى دمشق وسمع فيها ومصر ونابلس والقدس. وفي عام 749 للهجرة سافر إلى الحج مع والده، وكان قد سمع قبل تلك الرحلة ثلاثيات البخاري بالسند على عمر بن علي البغدادي سنة 749 لبغداد للحلة اليزيدية. ومن أشهر شيوخ الحافظ ابن رجب رحمه الله على الإطلاق هو الإمام العلم ابن القيم أبو عبد الله الذي لازمه ابن رجب أكثر من سنة وسمع منه كتابه العقيدة النونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار الفرقة النازية. وكان يثني على ابن القيم جدا، فإنه قد ذكر في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة ابن القيم: قلت وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة للغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاقتراح بين يديه، لم أشاهد مثله في ذلك ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، إلى آخر الكلام. توفي ابن القيم رحمه الله سنة 751 للهجرة، وكان عمر بن رجب تقريبا 5 سنة 15 سنة قريبا من 15 سنة. فإذا لازم القيم في أوائل شبابه، ولا شك أن فرصة عظيمة للتأثر من ابن القيم رحمه الله في الإيمان والعلم. وقد قرأ عليه مختصر الخرقي من شفقه وسمع منه أجزاء كثيرة من مصنفاته، فإذا ابن رجب تلقائيا ينتمي إلى مدرسة ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من السلفيين في ذلك الوقت رحمهم الله تعالى. لكن ابن رجب رحمه الله عني عناية خاصة بالحديث، واستفاد من مدرسة المحدثين من طبقة الحافظ جمال الدين المنسي وتلامذته الإمام الذهبي وابن الخباز، ولذلك انصبغ ابن رجب رحمه الله بصبغة حديثية واجتمع له العقيدة السلفية والمذهب الحنبلي في الفقه مع غيره في طبيعة الحال والاهتمام بالحديث، ولذلك كان شخصا مثاليا. لما بلغ مبلغا من العلم ينتفع به غيره في نظره تصدر للتدريس وتولى حلقة الثلاثاء التي كان يقوم بها شيخه بن قاضي الجبل، تولاها بعد وفاته سنة 771 للهجرة، وكانت حلقة مشهورة يحضرها أناس كثيرون ودرس في المدرسة الحنبلية قرب الجامع الأموي، وكذلك في مدرسة تربة الصالحية، وتميزت دروس ابن رجب رحمه الله بالشمولية للفقه والحديث وعلوم السنة، وأفتى بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان فيه هناك ميزة مهمة جدا، وهي القدرة على الوعظ وتحريك القلوب. أن تجد بعض العلماء قد يعلم لكن في تعليمه شيء من الجفاف. ابن رجب رحمه الله امتاز مع علمه بوعظه. فقيل في صفة جلسته الوعظية: كانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة، أجمعت الفرق عليه ومالت القلوب إليه. وواضح جدا تأثر ابن رجب في الوعظ بمن؟ بأبي الفرج بن الجوزي، فإنه يقتبس كثيرا من كلامه، وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى. خلف ابن رجب طلبة مشهورين صاروا علماء، منهم الشيخ علي بن محمد البعلي المشهور بن اللحام، صاحب كتاب القواعد الأصولية في المسائل والأخبار العلمية الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ عمر بن أحمد بن الملقن، والذي بلغت مؤلفاته نحو من 300، وهو من شيوخ ابن حجر العسقلاني. إذن ابن رجب من طبقة شيوخ ابن حجر العسقلاني، وكذلك من تلاميذه أبو زرعة الرحمن بن محمد المصري الحنبلي المعروف بالزركشي، وكذلك شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي النابلسي، وبالإضافة إلى ما خلف من التلاميذ، فإنه قد خلف سيرة معطرة بالزهد والورع، فعزف عن المناصب والولايات والأشياء التي تولاها تدريسية خيرية، ولم يتولى قضاء ولم يتولى رئاسة، وكان عزوفا عن السلاطين والدخول عليهم والطلب منهم. وهذه مشابهة واضحة لسيرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في زهده وعزوفه عن الدنيا. والغالب على أكثر أصحاب أحمد العفة والزهادة والنظافة. من أسباب عدم انتشار مذهب الحنابلة، من أسبابه عدم انتشاره بشكل كبير، أن كثير من الفقهاء الحنابلة أخذوا بسيرة أحمد رحمه الله في الزهد والبعد عن الرئاسة. ولا شك أن انتشار المذهب في كثير من الأحيان يعزى إلى تبوؤ مناصب ورئاسات. فإذا كان كبير القضاة شافعيا عين القضاة الشافعية، ورتب مثلا إذا كان له مكان عند السلطان رتب في المساجد أو المدارس، رتب عليها أئمة أو قضاء أو علماء من مذهبه، فانتشر المذهب وحملت كتبه ونسخت وسارت في الأنصار بأمر السلطان. لكن كثير من الحنابلة كانوا على مذهب إمامهم رحمه الله الإمام أحمد في البعد عن الولايات والرئاسات، كانوا يسكنون في المدارس والأوقاف والأربطة ويكتفون من الدنيا بالقليل، ولكن مع ذلك قد خلفوا علما عظيما، والحمد لله أن الله نشر فقههم وعلمهم، ولا زالت كتبهم مراجع أساسية لدى كثير من الباحثين. فابن رجب رحمه الله بناء على ذلك تأثروا بطريقة الإمام أحمد تقتضي أن يكون صاحب عبادة كبيرة، خصوصا أنه تخرج على يد عباد مثل ابن القيم رحمه الله. فلذلك كان ابن رجب رحمه الله قواما الليل، صاحب عبادة وتهجد ومرتبة في العمل والأذكار والأدعية أعمال القلوب، وكان يرجى له الإخلاص في أقواله وأعماله إن شاء الله. من ورعه ما حكاه تلميذ بن اللحام قال: ذكر لنا مرة الشيخ يعني ابن رجب مسألة فأصنب فيها، فعجبت في ذلك ومن إتقانه لها، فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغيرهم، فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة. هو قد شرح لهم المسألة شرحا مفصلا مسهبا واسعا في أحد الدروس سمع من الشيخ. لما جاء ابن رجب ومعه طبعا تلميذه ابن اللحام، والتلميذ يتعلم التواضع من الشيخ ويتعلم أشياء كثيرة، حضروا بمحضر من أرباب المذاهب، ما تكلم رجب ولا بكلمة، مع أن المسألة قد طرحت هي بذاتها. فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟ قال: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت الكلام في هذا المجلس، يعني أن يكون لا لله، يكون فيه رياء أو حب لإظهار ما عندي، ولذلك صمد وما تكلم بكلمة واحدة. وكان يحفظ كثيرا من سير أعلام السلف ويسير على منوالهم، وسكن المدرسة السكرية بالقصفعين بدمشق، وكان فقيرا متعففا غنيا عن الناس رحمه الله تعالى. لا شك أن ابن رجب رحمه الله ممن مدح من قبل العلماء، فيقول ابن اللحام سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ وشيخ الإسلام، محل المشكلات أو محل المشكلات وموضح المبهمات إلى آخر ما مدحه به، وهو مستحق لذلك. لكن من الأشياء المهمة جدا في ابن رجب رحمه الله عقيدته السلفية، نظرا لأن السالكين لسبيل تلك العقيدة في ذلك الزمان لم يكونوا هم المسيطرين على الأمور، لأن الغلبة كما قلنا كان لمذهب الأشاعرة، ولكنهم كافحوا في سبيل تقرير العقيدة السليمة والدفاع عنها مكافحة عظيمة. فنرى في كتب رجب رحمه الله الخط الواضح الأصيل للعقيدة السلفية في الأبواب المختلفة. فمثلا في الأسماء والصفات يقول: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، لا تكييف ولا تمثيل إلى آخره. وكذلك في مسألة الرجوع إلى الكتاب والسنة قال: العلم النافع من هذه العلوم ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. فهو إذن يضع العلوم في رأس العلوم تفسير القرآن ومعاني الحديث والحلال والحرام، وهذا قمة ما يمكن أن يطمح إليه طالب العلم الشرعي الذي يسير على الطريقة السلفية. ولأنه تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة نقل عنه أهل السنة والجماعة، فلذلك تجد كثيرا من أئمة الدعوة، دعوة الشيخ عامر الوهاب رحمه الله، ينقلون عن ابن رجب كما ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والحافظ لم يكن حنبليا صرفا، وإنما كان له اطلاع على المذاهب، وكان له إتقان خاص بمذهب الإمام أحمد رحمه الله يتابعه من غير تشه ولا هوى. وكتاب القواعد الفقهية لابن رجب خير مثال على سعة فقه الرجل وعلمه، وهذه القواعد الكثيرة التي وضعها في هذا المجلد النافع الكبير الذي عد من عجائب الدهر، حتى أن بعض المنتسبين إلى العلم استكثروا على ابن رجب كتاب القواعد، قالوا هذا ليس من تأليفه، حتى زعم بعضهم أنه إنما وجد قواعد مبددة لابن تيمية رحمه الله فجمعها ونسبها إلى نفسه، يقول من عبد الهادي رد هذه السرية، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك. من كتبه المشهورة كتاب الحافل ذيل طبقات الحنابلة، الذي ذيل به على طبقات الحنابلة لأبي يعلى وأكمله، وفيه فوائد فقهية وحديثية وعقدية ولغوية غير الفوائد التاريخية أو المعلومات التاريخية التي سطرها رحمه الله. وكذلك فإنه حصل له باع كبير في علم الحديث كما قلنا، ورافق زين الدين العراقي في السماع، ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه، وأتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، كما يقول ابن حجر رحمه الله مادحا ابن رجب. من أشهر الآثار التي تركها ابن رجب دالة على سعة اطلاعه للحديث كتابه العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لكن اخترمته المنية قبل أن يتمه. ومن العجائب أنه توقف فيهما وهو يشرح في كتاب الجنائز من صحيح البخاري. تلقف ابن حجر رحمه الله اسم كتاب ابن رجب وسمى كتابه ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، وأتى بالكتاب كاملا. فالقطعة الموجودة من كتاب ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب شرح نفيس أتى فيه بالعجائب، وكذلك كتاب جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعين النووية والإضافات عليها شرحا متقنا، وله على جامع الترمذي شرح كبير يقع في 20 مجلدا شرح الترمذي، ابن رجب شرح الترمذي صنفه وأجاد فيه، ولكن هذا الكتاب مع الأسف احترق في دمشق خلال إحدى الفتن التي وقعت فيها ولم يبقى منه سوى وريقات. لكن بقي كتاب اسمه شرح علل الترمذي، كتاب الترمذي العلل شرحه ابن رجب في مطبوع في 2 مجلدين، ويظهر فيه سعة علم هذا الرجل، لأن الكلام في العلل لا يحسنه كل أحد، قمة علماء الحديث هم الذين يتكلمون في العلل. العلل تكلم فيها الدارقطني، تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله، البخاري، تكلم فيها طبقة معينة من علماء الحديث. لا، العلم لا يحسنه كل أحد من علماء الحديث. بعض علماء الحديث لا يحسنون علم العلل، علم العلل يحسنه طبقة خاصة من الناس. واضح جدا من كتاب ابن رجب في شرح العلل الترمذي أنه واحد من هؤلاء. حصلت له محنة في آخر حياته نتيجة إفتائه بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقام عليه أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وسربوا عليه وعابوه، وحصل لهم عليه منافرة وشغب مما جعله يمتنع عن الإفتاء بهذه الفتاوى، مما سبب له في المقابل شيئا من عتب التيميين، لكنه رحمه الله لعله أراد البعد عن الإشكالات، خصوصا أنه لم يكن صاحب مهاترات وصراعات ودخول في نقاشات تقسي القلب، ولذلك فإنه في آخر عمره آثر شيئا من الانعزال، توفي بعده رحمه الله. الحافظ رجب له عبارات صوفية، لعل نشأته في بعض الأربطة والأوقاف التي كان يغشاها الصوفية ربما يكون لها أثر في مسألة اقتباسه لبعض العبارات، لكنه لم يكن صاحب شطحات وخرافات، لكن تأثر فيه في كلامه ببعض عباراتهم. وعندما ينقل عن بعضهم كذنون المصري والبسطامي وبشر الحافي ورابع العدوية ونحوهم، فإنه لا ينقل الأقوال الباطلة والعقائد المنحرفة، وإنما يختار من كلامهم. ويختار من كلام أئمة التصوف ما هو موافق للكتاب والسنة، كقول أبي سليمان: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة، وقول الجنيد: وكان من أئمة الصوفية: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وهكذا. لكن الرجل بشر، ووقوع الخطأ منه متصور، ولذلك يمكن أن يكون فعلا في بعض عبارات ابن رجب كلمات صوفية لا ترتضى أو لا تقر، فإنما تحمل على أحسن المحامي، ولو كانت خطأ يقال هي خطأ ولا إشكال في ذلك. لكن الرجل فيه رقة في أسلوبه، لعله أخذ من ابن القيم رحمه الله أشياء من هذا، حتى إن بعض عبارات ابن رجب لو قرأتها بدون أن تعرف من الذي قالها لربما أنك تعزوها لابن القيم رحمه الله، كما قال ابن رجب في كتاب استنشاق نسيم الأنس، يقول: الحمد لله الذي فتح قلوب أحبائه من فج محبته، وشرح صدور أوليائه بنور معرفته، فأشرق عليهم النور ولاح، أحياهم بين رجائه وخشيته، وغذاهم بولايته ومحبته، فلا عماهم فيه من السرور والأفراح، فسبحان من ذكره قوت القلوب من ذكره فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح. لقد ترك الحافظ ابن رجب رحمه الله مؤلفات كثيرة جدا، مثل أحكام الخواتيم واختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى، وكتاب في الخراج، واستنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وأهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور، والبشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى، وتحقيق كلمة الإخلاص، وهو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. و قد يكون له أسماء أخرى من كتاب التوحيد أو شرح معنى لا إله إلا الله. وكذلك في تعليق له كتاب في تعليق الطلاق والولادة والتخويف من النار والتعريف بحال دار البوار وتسلية نفوس الآباء والرجال عند فقد الأطفال وتفسير سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة النصر كلها في أجزاء منفصلة، وكتاب جامع العلوم والحكم والحكم الجديرة بالإذاعة من قوله صلى الله عليه وسلم بعثت للسيف بين يدي الساعة، والخشوع في الصلاة وهو من أشهر كتيباته أو وسائله الصغيرة، ويسمى الذل والانكسار للعزيز الجبار، وله كتاب مخطوط ذم قسوة القلوب وذيل طبقات الحنابلة في التاريخ، وسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز هذا الشاب الذي توفي وعمره 21 سنة، ابن رجب رحمه الله خصص له رسالة خاصة مع كتاب آخر في مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز، وشرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وكذلك أحاديث أخرى متفرقة مثل ماذا الباني جائعان ويتبع الميت ثلاثة وغير ذلك، ولو كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع في إبطال سماع الغناء، وشرح علم الترمذي في المصطلح، وفتح الباري شرح صحيح البخاري المشار إليه سابقا، وكتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، وفضل صدقة السر أو صدقة السر وفضلها، وكتاب مهم جدا فضل علم السلف على علم الخلف، وكذلك كتاب القواعد الفقهية أو قواعد الفقه الإسلامي وهو من أقوى أو أقوى كتب ابن رجب الفقهية على الإطلاق، وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، كتاب مهم جدا ينبغي أن لا يستغني عنه أي خطيب أو واعظ، كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وكذلك المحجة في سير الدرجة ونور الاقتباس من إشكال الوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكذلك قطعة من شرح لجامع الترمذي الذي ذهب في حريق كما تقدم، وله عدة كتب أخرى أيضا. هذا شيء من تاريخ هذا العلم والإمام الذي ذهب إلى ربه رحمه الله عز وجل. أما بالنسبة للكتاب كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، فإن هذا الكتاب أهميته تنبع من أنه يوضح معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة التي خفي معناها على الكثيرين وجعلها بعضهم وسيلة لدخول الجنة بلا تعب يقولها كلمات دون أن يعقل معناها أو يعمل بمقتضاها أو يوفيها حقها أو يقوم بشروطها، فأراد ابن رجب رحمه الله أن يبين عظم هذه الكلمة وأن مفتاح الإسلام لا إله إلا الله، هذه عبارة عظيمة جامعة لها معاني وفيها شروط، لها شروط ينبغي أن تحقق وأن تطبق. استهلها بعد البسملة بقوله خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، ولذلك بعض الأحيان يطلق على هذا الرسالة شرح حديث معاذ كلمة الإخلاص وتحقيقه، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثم. الحديث معروف في الصحيح، وكذلك جاء في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك حديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يصلاها بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وكذلك في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. يقول أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وكذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل، رواه مسلم. الآن نأتي إلى قضية ما معنى هذه الأحاديث التي فيها أن قول لا إله إلا الله يدخل الجنة وينجي من النار. هل المقصود هو قول هذه الكلمة فقط كما يفهمه كثير من العامة، أنك إذا قلت الكلمة دخلت الجنة بس بمجرد القول وتنجو من النار؟ وإذا احتجزت على بعضهم أو ناقشته في معاصيه أو في فسق فلان وفجور أو في كفر فلان، قال هذا يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فما هو الكلام في مسألة التلفظ بالشهادتين أو التلفظ بلا إله إلا الله؟ ما حقيقة هذا التلفظ وماذا كيف ينبغي أن ينظر في الأحاديث هذه التي ساق أدرج عن الله صرف منها؟ قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، يقول هذا لا إشكال فيه، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه من النار. إذن أولا رقم واحد، من قال لا إله إلا الله ليس قوله مانعا من دخوله النار، لكن يدخل الجنة بعد التطهير، يدخل الجنة بعد التطهير. وحديث أبي ذر وما في معناه وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، ليس معناه أن من قال الله دخل الجنة بدون عذاب وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، لا، وإنما معناه أن الموحد وإن زنى وإن سرق سيكون مصيره في النهاية إلى دخول الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، ممكن يحترق في النار مليون سنة على على على معاصي وكبائر عملها، لكن في النهاية سيدخل الجنة. فإذا فهم رقم واحد أن الموحد، هذه الأحاديث تدل على أن الموحد مصيره في النهاية إلى الجنة، لكن هذه الأحاديث لا تعني إطلاقا أنه لن يمسه عذاب قبل ذلك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وبوضوح أن بعض أهل التوحيد يعذبون، ويصيبهم من عذاب النار ما يصيبهم نتيجة كبائر ومعاصي اقترفوها أو واجبات تركوها، وفي النهاية يخرجون من النار يدخلون الجنة. إذن هذا اتجاه ومعلم واضح في فهم الأحاديث هذه. ثانيا، بعض هذه النصوص، يعني من قال لا إله إلا الله، فيها أنه يحرم على النار، ما هو بس أنه يكون مصيره بالنهاية إلى الجنة، أنه يحرم على النار، فكيف نفهمها؟ كيف نفهم أن من تلفظ بالشهادتين وأن هذا الشخص الموحد هذا يحرم على النار؟ يعني في بعضها نص على أنه يحرم من النار، وقد دلت أحاديث وآيات كثيرة على أن أصحاب الكبائر يعذبون والعصاة يعذبون والفجر يعذبون، فكيف نجمع بين هذه النصوص الكثيرة جدا التي فيها أن الله يعذب من شاء من أهل الكبائر والمعاصي وهم موحدون يعذبهم، وهذه وبعض النصوص التي فيها ذكر أن شهادة لا إله إلا الله تحرم صاحبها على النار؟ نحن الآن انتهينا من أنها تدخل صاحبها الجنة، انتهينا، قلنا نجمع أنه يدخل الجنة بعد أن يعذب إلا إذا عفى الله عنه. طيب، فكيف نفهم الآن نصوص أن بعض النصوص التي فيها أن من قال هذه الكلمة الموحد يحرم على النار؟ كيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها تعذيب بعض أصحاب الكبائر أو الآثام والمعاصي؟ الجواب أننا نقول يحرم الموحد على النار يحرم الموحد على النار من جهة الخلود فيها، يعني يحرم خلوده في النار، محرم يحرم على نفسه الخلود في النار. الموحد يحرم على نفسه الخلود، لا الدخول والعذاب وإنما الخلود، أو أنه لا يدخل النار التي فيها خلود، لأن جهنم دركات. فالدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. يدل على هذا حديث الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فلاحظ هنا الكلام لأخرجن من النار، هذا الحديث لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. إذا دخلوها أو لا، وعزلوا فيها أو لا، ثم خرجوا منها، إذا ما الذي امتنع عنهم؟ الخلود وليس الدخول والتعذيب. الذي امتنع عنهم الخلود. إذا القاعدة الأولى قلنا: الموحد مصيره إلى الجنة في النهاية وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ثانيا: الموحد لا يخلد في النار ولا بد أن يخرج منها في يوم من الأيام إذا دخلها. هذا فهم للنصوص قال به أهل العلم. فهم آخر تفهم به أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم على النار. فهم الآخر: قال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك لابد أن هناك شيئا يقتضي هذا، لكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يعني نقول إذا أردنا أن نجري النصوص بجميع ما في معناها، يعني نقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم على النار، إذا قام بالشروط واجتنب الموانع، انتفت عنه الموانع وتوفر فيه الشروط. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم على النار. إذا أردت أن تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بلا عذاب، ومن قال لا إله إلا الله حرم على النار ولو لحظة، حرم على النار مطلقا، فلا بد أن تقول إذن: إذا قام بشروط لا إله إلا الله وحققها واندفت الموانع التي تمنع من دخول الجنة دون عذاب، وانتفت الموانع التي توجب دخول النار والتعذيب فيها. لأن بعض الموحدين قد يتخلف عنهم بعض الشروط أو توجد فيهم موانع تمنع من دخولهم الجنة مباشرة. قال الحسن الفرزدق، طبعا رجل رحمه الله رجح الثاني هذا اللي هو قضية الشروط والموانع، يعني فسر النصوص هذه نصوص الشهادة فسرها بقضية الشروط والموانع. قال: وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، الفرزدق يدفن امرأته والحسن البصري حاضر: ما أعددت لهذا اليوم؟ يذكر الفرزدق يقول له: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. لأن الشعراء قد يقعون في القذف بسهولة، يحصل في شعر قذف يهجو فيقذف. فيقول الحسن للفرزدق، فرزدق قال: أنا أعددت شهادة لا إله إلا الله لأجل يوم القيامة والحساب. قال: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. إذن معناها أنه إذا قذف المحصنة لا يكون قد قام بشروط لا إله إلا الله، فعدة ناقصة. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال مفسرا من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهو المنبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأسنان لا إله إلا الله، أسنان المفتاح لا إله إلا الله المفتاح الجنة. ما هي أسنان المفتاح؟ تحقيق شروطها، انتفاء موانعها، القيام بحقها. وقد جاء في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعهد الرجل هذا التعهد، قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية وفي السند مجهول قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما الاثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة، يعني أضحي بنفسي مالي. فقلت الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، يعني ولى الأدبار في المعركة باء بغضب من الله، فأخاف من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشمت نفسي وكرهت الموت والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، يعني من الإبل، هن رسل أهلي وحمولتهن، وأتصدق منها، يعني هذه عزيزة علي قليلة. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أبايعك، فبايعته عليهن كله. ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا فهم الصديق؟ فهم أن من امتنع عن الزكاة يقاتل لأنه ما أدى حقها، ما أدى حق لا إله إلا الله. قالوا فسر معنى الحديث فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر الزكاة حق المال. فهذا فهم الصديق الصريح الذي فاء إليه الصحابة ووافقوه عليه وساروا وراءه فيه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة في الدين لابد فيها من أداء الفرائض مع التوحيد، يعني إذا قال لا إله إلا الله لا صلاة ولا زكاة يكون من أخواننا في الدين؟ نخلي سبيله؟ لا نقاتله؟ بل نقاتله، بل نقاتله إذا امتنع عن هذه الفرائض. فإذا علم يا أخوان أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، لو زنى يجلد أو يرجم، ولو سرق يقطع يده، بل يعاقب عليها، وإن أدى الشهادتين يعاقب في الدنيا وتقام عليه حدود، فكذلك عقوبة الآخرة لا تمتنع على من خالق وما قام بمقتضى الشهادتين. بعض العلماء يعني ذكروا شيئا، قالوا ان هذه النصوص لما قال لا الله دخل الجنه وحرم على النار قيلت قبل نزول الحدود وقبل نزول التحريم الاشياء وقبل نزول الفرائض، لكن هذا القول بعيد، استبعده الحافظ ابن رجب رحمه الله. وبعضهم قال تلك الاحاديث منسوخه التي سبق تصدير رسالة بها، قالوا منسوخة نسخة، ولكن الأرجح أن يقال أحاديث محكمة ونزلت وقيلت في الفرائض بعد الفرائض بعد ونزول تحريم الأشياء، لكن لا إله إلا الله لها شروط، إذا توفرت وانتفت الموانع حصل النتيجة وهي الفوز بالجنة والنجاة من العذاب. ثم لاحظ، يلفت النظر إلى أن بعض النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة، ففي أحاديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من قال لا إله إلا الله يصدق لسانه قلبه، من قال لا إله إلا الله يقولها حقا من قلبه، وفي رواية قد دل بها البل بها لسانه واطمأن بها قلبه، هذا الذي ينجو. فهل تخيل مثلا واحد لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يصوم ويزني ويشرب الخمر ويكذب ويسرق ويفعل ويفعل، ثم يكون مستيقنا بلا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ ممكن؟ لا يمكن أن يكون ذلك. فإذا لا بد من هذا المفهوم أن يتضح. وهذه المسألة فقه مهم، لأن الناس العامة يناقشون جدا في هذه القضية، فلا بد من تفهيم هذه المسألة وأن تعقد الخطب والدروس لشرحها وأن تكون المواعظ من أجلها والمناقشات في المجالس عليها. ثم لفت ابن رجب رحمه الله النظر إلى مسألة، نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه النصوص التي فيها مستيقنا بها قلبه خالصا من قلبه تفيد أهمية أعمال القلوب، أعمال القلوب. فإذا لا إله إلا الله لا علاقة مباشرة بأعمال القلوب. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. وأعمال القلوب كثيرة، أعمال القلوب كثيرة، فمنها الوجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الإخبات فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، الإنابة وجاء بقلب منيب، الطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، التقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الانشراح فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اللين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الخشوع ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الطهارة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الهداية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، العقل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها، الإيمان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الرضا والتسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن القلوب لها أعمال مرتبطة ارتباطا مباشرا بلا إله إلا الله. ثم إنه لا يمكن للإنسان أن يحقق لا إله إلا الله إلا إذا حقق محمد رسول الله، هذا ربط مهم جدا. منه نصل إلى قضية اتباع السنة واجتناب البدعة، وأن المبتدع والواقع في البدع لم يحقق لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله إذن وأطاع الله عز وجل يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، هذا الذي إذا حقق تلك المعاني فإنه يكون محققا للا إله إلا الله. ومما يدل على أن من مقتضيات شهادة لا إله إلا الله اجتناب المعاصي، أنه قد جاء في وصف بعض المعاصي بالكفر، أنه قد جاء وصف بعض المعاصي بالكفر والشرك. وهذه المعاصي إذا كانت دون الكفر الأكبر فالمقصود بها إذن الكفر الأصغر والشرك الأصغر، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى قول من قال ما شاء الله وشاء فلان وما لي إلا الله وأنت. فإذا هناك أشياء تقدح في كلمة التوحيد، مثل هذه الأمور، فكيف يقال من قال لا إله إلا الله مجرد هذه العبارة تنجيه وادخلوا الجنة دون حساب ولا عذاب ودون عذاب، ثم هو يقع فيما يناقض لا إله إلا الله بكلامه وأفعاله؟ وقد وصف بالكفر من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ووصف كذلك بالشرك بعض الأعمال كما تقدم، وورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقيل في تفسير هذه الآية هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه غشاه فعله، أي شيء من هواه في هواه يفعله ويقدم عليه، كلما هوى شيئا ركبه ليس يحجزه عنه شيئا، كلما اشتهى شيئا أتاه، لا ورع يمنع من ذلك ولا تقوى. إذن ممكن أن يقع في العبودية لغير الله وناس يقولون لا إله إلا الله، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، هذا كله يدل على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان هو غايته ومقصوده وطلبه ووال لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وأن كان يقول لا إله إلا الله. وقد سمى الله تعالى طاعة الشيطان عبادة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ولذلك يكون من هذا حاله شهادة لا إله إلا الله بحق المدخولة مخترقة بهذه المعاصي والآثام. وقد قال الخليل لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فإذا الذين حققوا قول لا إله إلا الله هم عبادي الذين ليس لإبليس عليهم سلطان، فصدقوا قولهم بفعلهم ولم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، هؤلاء الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله هم أهل لا إله إلا الله حقا، ولا يمكن أن يكون منهم الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وتابع هواه في معصية الله ومخالفته. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم يقول ابن رجب واعظا فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، يعني إلى شيء آخر غير الله عز وجل، ما أطاع شيئا آخر غير الله عز وجل. من علم أن معبوده الله فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى مع محبته والخوف منه ورجائه، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما يبغضه. فمن أحب شيئا يكرهه الله أو كره شيئا يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك بحسب ما أحب من الأمور التي يبغضها الله وبحسب ما أبغض من الأمور التي يحبها الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله لا يشركون بي شيئا قال لا يحبون غيري. قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. ونقل أيضا عن يحيى بن معاذ قوله ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، وقول بعضهم المحبة الموافقة في جميع الأحوال، وهذا معنى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما دليلا، يعني دليل على صدق المحبة المدعى. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومن هنا يعلم أن شهادة لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه، كراهية ما يكرهه، فكيف تعرف الذي يحبه الله والذي يكرهه الله؟ أليس من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه؟ فإذا الأخذ بالسنة واجب وحتم، وصارت محبة الله مستلزمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، لآخر قال في الآية أحب إليكم من الله ورسوله، وهجد وقال الله بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، الحديث. وهذا حال السحرة، سحرة فرعون، لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا معنى حديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا لما استغرقت المحبة قلب العبد واستولت عليه لم تنبعث جوارحه إلا إلى ما يرضي الرب، وصارت نفسه مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا، يقول ابن رجب، يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. اعبد الله، اعبد الله لمراده منك، ماذا يريد منك؟ اعبده بناء على ما يريده منك، ولا تعبده بناء على ما تريده منه. فإذا جئت تبغى مضطر وغريق في بحر جئت تعبده لكي ينجيك، وإذا مرض صرت تعبده لكي يشفيك، وإذا استقرت صرت تعبده لكي يغنيك فقط. يقول هذا خطير، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به. لو جاءك المال قلت هذه العبادة، هذا الأثر. لو جاءك الصحة بعد المرض قلت هذا الدعاء، هذه العبادة استفدنا. ولو ما جاءك وطلبت الغنى بعد الفقر في الفقر ما جاءك الغنى، وطلبت الصحة في المرض ما جاءك الصحة، هنا ينقلب الذين لم يستثبت على الدين في طريق الدين أقدامهم. ولذلك قال يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كان بعضهم يأتي المدينة يقول لا نجرب الإسلام، إن كان جابت المرأة ذكر صبي، وإن أن الخيل نتجت انتجت وجاءت بمهر مهر ومهور فهذا دين خير، وإن كانت جاءت بأنثى زوجته وهذه الخيل ماتت والزرع ضاع قال هذا دين سوء لا رغبة لي فيه. فإذا المسألة إذن العبادة على المراد، على مراد الشخص وليس على مراد الله. فمن كان يفعل العبادة بناء على هذا ينتكس وينقلب. من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضا، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. قال الحسن ما نظرت ببصر ولا نطقت بلسان ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته. البصر والكلمة والنظرة والخطوة، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وهكذا تكون حقيقة العبودية، أن ينزل العبد أعمال الجوارح على الآيات والأحاديث ومقاييس الطاعة، طاعة الله عز وجل. فإن وافقت مراد الله ومن يحب الله تقدم عمله، وإن خالفت أحجم ورجع. هذا حال خواص المحبين الصادقين. قال فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. ثم استشهد بقول المتنبي أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي فراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. فإذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. فالله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يرضى أن يزاحم عز وجل لأصنام الهوى. والحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، أو يكن في قلبه شيئا غير ما يرضاه. أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. بحسب الالتفات إلى غير الله يكون البعد عن الله. وإذا كان النظر دائما لله سبحانه وتعالى ومراد الله ومطلوب الله وما يحبه الله ومحبوبات الله، صار العبد متجه إلى الله عز وجل باستمرار. لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه، يعني سوى محبة الله والأنس بالله ورجاء الله وخوف الله. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم من الشبهات والشهوات، الطاهر من أدناس المخالفات. أما المتلطخ بشيء من مكروهات الرب فلا يصلح لمجاورة الله عز وجل. ومجاورة الله أين تكون؟ في الجنة، لأن الجنة هي جوار الله عز وجل. فكيف يجاوره غير المتطهر؟ فلا بد من تطهير فيمر على النار. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر بدون تعذيب وبدون تطهير، لأن طاهرة أصلا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، التوبة يعني الندم، من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف فنار جهنم أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بعباداتهم، وأولهم العالم المرائي بعلمه، والمهد المجاهد المرائي بجهاده، والمتصدق المرائي بصدقته. لأن يسير الرياء شرك. ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. لو عنده علم بعظمة الخالق ما نظر إلى الخلق أثناء عمله، كان نظره إلى الله عز وجل وعمل لله تعالى. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل، براطيل جمع برطيل وهو الرشوة. فهذا يزور توقيع، وطبعا هنا العلاقة بالله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك. والمرائي ماذا يفعل؟ يزور على اسم الملك ليأخذ البراطيل، فكأنه يتزيى بزي العباد، وأنه يتظاهر بالعبادة ليأخذ نصيبه من الناس ثناء وشكورا وسمعة. مزور ليوهم أنه من خاصة الملك، وما يعرف الملك حقيقة. وأهل الرياء وأهل وأصحاب الشهوة وعبيد النار وعبيد الهوى يدخلون النار، الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. أما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك إذا مر أهل الإخلاص والتوحيد على النار أثناء العبور على الصراط فإنها تكون عليهم بردا وسلاما، كما كانت على إبراهيم، حتى لربما كان للنار ضجيجا من بردهم. فهذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. وأما الذين يمرون على النار وهم ليسوا من أهل التوحيد الخالص، وقد كدروا التوحيد بالمعاصي والفجور، فإنهم يسقطون في النار وينالهم النار بمعاصيهم. فينبغي أن يكون الهم كله لله، ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وكان داود الطائي يقول: همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهاد، وشوقي أو حالف بيني وبين السهاد تجنب النوم، يعني منعني النوم مثل قيام الليل، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، يعني أخمدها وقتلها، وحال بيني وبين الشهوات. يقول رجل رحمه الله: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. وكلما زلق العبد في هوة الهوى أخذ بيده سبحانه إلى نجوة النجاة، ويسر له التوبة إذا كان من أهل الله، وينبهه على كبح الزلة فيهزع إلى الاعتذار، ويبتليه بمصائب مكفرة تكفر ما جلاه. فلا يعني أن أهل التوحيد الصادقين لا يعصون، يعصون، يقعون في معصية، لكنهم سريعو الفيئة. والله عز وجل من حبه لهم كلما زلقوا في هوة الهوى أخذ بأيديهم إلى ساحل التوبة والنجاة، وجعلهم يفزعون إلى الاعتذار، ويبتليهم بمصائب ليكفروا آثام المعصية، فيكونون أنقياء، فيدخلون الجنة أنقياء. ولذلك قال في الحديث: الحمى تلهم الخطايا كما يلهم الكير الخبث، رواه مسلم. وجاء عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغية في الجاهلية، هو وهي أسلم، كلاهما أسلم لله، لكن هذا لما لقيها في الطريق تذكر الماضي، وربما أصابه شيء من الرغبة في العودة، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، أراد أن يلمسها، فقالت: مه، يعني كف، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى، يعني استعظ من كلامها وولى، فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه وشج وسال دمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فهذا الحديث الذي رواه أحمد بن حبان يدل على أن الله إذا أحب شخصا في الدنيا والشخص هذا عصى، فإن الله سرعان إما أن يوفقه إلى توبة أو يبتليه بمصيبة يكفر بها ذنبه حتى يلقاه يوم القيامة وهو النقي. لأن من لم تنقي التوبة في الدنيا ولا المصائب فلا بد من تطهير يوم القيامة، والتطهير لا يكون إلا بالعبور على الصراط وركوب النار وأخذ وما تأخذه منه بسبب معصية. يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون تطهر. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، هذا من بليغ كلام رجل رحمه الله. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، لا عاد ترضع الهوى، افطم نفسك عنه. فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم يعني نفوسكم بمألوفاتها يعني بهواها، قالت لك: انظر للحرام، امشي للحرام، اسمع الأغاني، اسمع الغناء الحرام، كل الربا الحرام، فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها، يعني ذكروا نفوسكم إذا اشتهت المعصية مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره، ألم يعلم بأن الله يراك؟ إن ربك لذي المرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها من ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها الذي خلقها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها هل بقي باب لم يغلق؟ قالت نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى، فتركها ولم يتعرض لها. رأى بعض الصالحين رجلا يكلم امرأة مريب جريبة، فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. المراقبة علم القلب بقرب الرب، وصح والنبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من الرجل الصالح من عشيرته وقومه لا يفارقه، وقال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وبعد أن انتهى القيم من رجب رحمه الله من هذه المواعظ والتذكير بمعنى لا إله إلا الله المعنى الحقيقي الذي يغيب على أذهان الكثيرين، عقد فصلا في فضل لا إله إلا الله وفضائلها، وقال إن لها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. لأجلها خلق الخلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولأجلها زردت السيوف للجهاد وهي حق الله على جميع العباد. ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة علينا هي لا إله إلا الله، أعظم النعمة، أعظم النعمة، أعظم النعم نعمة أنه عرفنا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، من قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا، من قالها صادقا أدخله الجنة وهي ثمن الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وهي النجاة من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار، رواه مسلم، وهي التي توجب المغفرة وهي أحسن الحسنات. قلت يا رسول الله أبو ذر كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة إنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنة، رواه الإمام أحمد وسنده حسن، وهي التي تمحو الذنوب وتحرقها حتى لا يعود شيء. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما أبخس لا إله إلا الله شيئا، يعني الحمد لله بإخلاصي فيها قد محي الذنوب. وهي تجدد من درس من الإيمان، من محى من الإيمان تجدد لا إله إلا الله، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته، نوح يوصي ولده وصية ميت، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله، وفي رواية قصمتهن، فهي تنفذ إلى كل شيء قوية غاية القوة، وبلا إله إلا الله ترجح كفة الحسنات وترجح صحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وهو حديث صحيح، وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، رواه الترمذي وحسنه وحديث حسن. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، ما يمكن التهليل يحبسه عن الله شيء، يصعد إلى الله مباشرة، وهي التي ينظر الله إلى قائلها. هذه الكلمة التي ينظر الله إلى قائلها، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، إلا فتق له السماء فتقا، الله سبحانه وتعالى حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر إليه أن يعطيه سؤله، رواه النسائي رحمه الله. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما جاء في الحديث الصحيح إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. وهي الكلمة التي قالها، التي من يقولها في مرضه فيموت لا تطعمه النار. وهي أفضل كلمة قالها النبيون كما ورد في دعائهم عرفة، وهي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل الأذكار على الإطلاق، كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهو حديث حسن. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب، وهي حفظ من الشيطان كما جاء في حديث الصحيحين، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني من أنفس الرقاب. وفي حديث السوق من قالها وأضاف فيها يحيي ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع الله له 1000 درجة، حسنه بعض أهل العلم. وهي أمان من وحشة القبر وهول المحشر وشعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم، والتي تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 كما جاء في حديث عبادة في الصحيحين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. وهذا الحديث الصحيح يبين عظمها وفضلها، وأن أهل النار أيضا الموحدين لو دخلوا النار بتقصيرهم فلا بد أن يخرجوا منها لأجل هذه الكلمة، كما جاء في حديث الصحيحين يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولذلك إذا اجتمع الموحدون العصاة في جهنم مع المشركين وقال المشركون أنتم كنتم تقولون لا إله إلا الله في الدنيا ماذا أغنت عنكم، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. فإذا ينجيهم الله بكلمة التوحيد ولو عذبهم فيها ما داموا من الموحدين ليسوا من المشركين. كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم في الدنيا، يعني لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. قال رحمه الله في آخر رسالته إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا الله.